بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى: الباب الخامس في المناسخات وقسمة التركات. المبحث الأول: المسألة الرابعة: بيان طريقة العمل الحسابي في الحالة الثانية من أحوال المناسخات وشروطها، مع التوضيح بالأمثلة. قول المؤلف رحمه الله تعالى في أحوال المناسخات: أحوال المناسخات ثلاث حالات. الحالة الأولى والتي تقدمت أن يكون ورثة الميت الثاني فمن بعده هم بقية ورثة الميت الأول، أن يكون ورثة الميت الثاني ومن بعده مهما تعددوا هم بقية ورثة الميت الأول، ويرثون الثاني ومن بعده كما يرثون الأول سواء بسواء. وهذه تسمى الاختصار قبل العمل، أو اختصار المسائل، وتقدمت بفروعها وأنواعها وحالاتها. وذلك كأن يموت شخص عن خمسة بنين أو أربعة أو عشرة، ثم يموت الأول عن بقية إخوته، ثم يموت الثاني عن بقية إخوته، وهكذا. فإننا نختصر المسائل، بدل ما نجعل مسألة للأول ومسألة للثاني ومسألة للثالث، نختصرها على من بقي ونجعل مسألة واحدة نقسمها على من بقي. فنقول هالك عن عشرة بنين، ثم مات الأبناء واحدا بعد الآخر ولم يبق إلا ثلاثة، وكلهم ماتوا عن غير وارث سوى من يشركهم في المسألة الأولى. فنقول المسألة من ثلاثة لكل واحد واحد حسب حالة الباقين. الحالة الثانية، وهي التي نحن بصددها، بخلاف الأولى، أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، أن يكون ورثة الميت الثاني لا يرثون من الأول ولا من بعده، وهكذا. فهذه مخالفة للأولى تمام المخالفة. الأولى ورثة الميت الثاني، ورثة الميت الثالث، ورثة الميت الرابع، وهكذا، هم بقية ورثة الميت الأول سواء بسواء. هذه أن يكون ورثة الميت الثاني غير ورثة الميت الأول، وورثة الميت الثالث غيرهم، وورثة الميت الرابع غيرهم، وهكذا. وذلك كأن يموت شخص عن أربعة أبناء مثلا، أو عن أربعة إخوة، أو عن أربعة أعمام، أو عن أربعة أبناء ابن، أو عن أربعة أبناء أخ، وهكذا. ثم يموت الأول منهم عن ورثة غير هؤلاء، ويموت الثاني عن ورثة غير هؤلاء وهؤلاء، ويموت الثالث عن ورثة غير هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء. ما طريقة العمل؟ سهلة وميسرة والحمد لله، والكلام فيها طويل لكنها سهلة، لا تستوحش مما كتب، فالذي كتب فيه تفصيل وإيضاح كامل، وإلا فهي سهلة جدا. ترجع إلى باب الحساب الذي تقدم قريبا مثل التصحيح سواء بسواء. فنقسم التركة على ورثة الميت الأول، ثم لكل ميت بعد الأول نجعل له مسألة مستقلة، كل ميت نجعل له مسألة مستقلة، والحي باقي في مكانه. ثم نصحح المسائل، نصحح المسألة الأولى إن احتاجت إلى تصحيح، نصحح الثانية، نصحح الثالثة، نصحح الرابعة، وهكذا. ثم ننظر بين سهام كل ميت بعد الأول من مسألة الأول ومسألته هو، فلا يخلو، إما أن تنقسم أو توافق أو تباين. ثم ننظر بين المسائل المثبتة بعضها مع بعض، والناتج ينظر بينه وبين المسألة الأول، والناتج هو جزء السهم، والناتج يكون الجامعة يضرب بالمسألة الأولى ويكون هو الجامعة. ثم من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في جزء السهم، فإن كان حيا أخذه كاملا، وإن كان ميتا قسم على مسألته ولا بد أن ينقسم. ثم من له شيء من المسألة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أخذه مضروبا فيما هو كجزء سهمها الناتج من قسمة نصيبه من الأولى على مسألته، وما له يكون محذاه من الجامعة. ونقرأ ما في الكتاب يوضح لنا هذا وانتبه له، والأمر سهل جدا لا تستصعبه، لأن إن كان هناك صعوبة ففي المسألة الحالة الثالثة، أما هذه مسألتها إدراك للفهم، فهم الطريقة، وإذا فهمت الطريقة فالمسألة سهلة، لأنها بمثابة التصحيح الذي تقدم في باب الحساب. قال المصنف وفقه الله تعالى: المسألة الرابعة بيان طريقة العمل الحسابي في الحالة الثانية من أحوال المناسخات وشروطها مع التوضيح بالأمثلة. تقدم أن الحالة الثانية من أحوال المناسخات أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره. ورثة كل ميت لا يرثون غيره، اجتمع مجموعة ورثوا من الميت الأول ثم تفرقوا بعد هذا، صار كل واحد له ورثة مستقلة، له أولاد، له زوجات، له إخوة، له كذا، له كذا، يعني غير ورثة الميت الأول. ولا بد للطريقة الحسابية لهذه الحالة من توفر هذه الشروط. الشرط الأول: أن يكون الأموات فيها أكثر من اثنين. أن يكون الأموات في هذه الحالة أكثر من اثنين، لأنهم إن كانوا اثنين ما انطبقت عليها هذه، لأن ما فيها نظر. نعم. الشرط الثاني: أن يكون من مات بعد الأول كلهم من ورثته. من مات بعد الأول من ورثة الميت الأول، ليس من ورثة الميت الثاني أو من بعده، لا، أن يكون من مات من ورثة الميت الأول فقط. الشرط الثالث: ألا يرث بعض الأموات الذين ماتوا بعد الميت الأول من بعض. ألا يرث بعض الأموات من بعض، يعني كأن يكون مثلا واحد ماله ورثة ما تدخل، إذا رجع ميراثه لإخوته الذين معه في المسألة فلا تنطبق عليها هذه الحالة، بل لابد أن يكون كل واحد ورثته مستقلون، ما صلة لهم بالورثة الميت الأول إطلاقا، ولا يرث بعضهم من بعض كأنهم أجانب. نعم. الشرط الرابع: أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره. أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، فإن ورث هذا من هذا الميت وورث من الميت الثاني فليست داخلة في هذه الحال، كأن تكون مثلا زوجة ترث من الميت الأول بصفته زوجها، ترث من الميت الثاني بصفته زوجها، ترث من الميت الثالث بصفته زوجها، قد يتعاقب عليها إخوة ثم يموت كل واحد منهم فترثه، فترث من الأول بكونها مثلا لها صلة به، ثم ترث من الثاني والثالث والرابع بكونها زوجة، أو لا ترث من الأول لكن ترث من المجموعة الآخرين. هذا إذا اشترك وارث بأن ورث من مجموع الورثة من مجموع الأموات أو بعضهم ما تنطبق عليه هذه المسألة، هذه تنطبق بحيث يكون كل ورثة لا يرثون غيره ولا يرثون مع الآخرين، وإنما كل ميت وورثته مستقلون. نعم. الشروط الأربعة: ولا بد للطريقة الحسابية لهذه الحالة من توفر هذه الشروط. الشرط الأول: أن يكون الأموات فيها أكثر من اثنين. الشرط الثاني: أن يكون من مات بعد الأول كلهم من ورثته. الشرط الثالث: ألا يرث بعض الأموات الذين ماتوا بعد الميت الأول من بعض. الشرط الرابع: أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره. هذه شروط احترازات من الحالة الأولى والحالة الثالثة، هذه منفصلة عن الحالة الأولى والحالة الثانية الثالثة، هذه ورثت كل ميت أجانب من الأموات الآخرين. نعم. إذا توافرت هذه الشروط فطريقة العمل كما يلي: أولا، تعمل للميت الأول مسألة وتصححها إذا احتاجت إلى تصحيح وتعرف ما بيد كل وارث منها. هذا معلوم، تصحح مسألة الميت الأول كان ما عندك غيره، كأنها ليست مناسخات، تصححها تصحيح كامل، يعني أولا تقسمها، ثم إن احتاجت إلى تصحيح تصححها وتكملها صحيحة كاملة. نعم. الثاني، ثم تعمل لكل ميت من الأموات الآخرين مسألة وتقسمها على ورثته. تعمل للأموات الآخرين الثاني والثالث والرابع وهكذا مهما تعددوا، تعمل لكل واحد مسألة مستقلة ما لا علاقة لها بالأول ولا بالأخير، لا بمن قبله ولا بمن بعده، مسألة مستقلة كأنه مات عن ورثة هؤلاء وكأن ما عندك غيره من الأموات. ثالثا، ثم تنظر بين مسألة كل ميت من هؤلاء الأموات المتأخرين وسهامه من مسألة الميت الأول، فلا يخلو إما أن تنقسم سهامه على مسألته أو توافقها أو تباينها، فمن قسم منها صح مما صحت منه مسألة الميت الأول، وما وافق أثبت وفق مسألته، وما باين تثبت كل مسألته، وبهذا يكون قد انتهى النظر بين السهام والمسائل. ثالثا، ثم تنظر بين مسألة كل ميت من هؤلاء الأموات المتأخرين وسهامه. أول انتهيت منه، تنظر في الفروع كل واحد مستقل عن الآخر، ثم تنظر بين هؤلاء كل مسألة كل ميت من هؤلاء الأموات المتأخرين وسهامه، بين مسألته وسهامه، قد يكون سهامه من المسألة الأولى 4 ومسألته من 4، هذا خلاص أنت سهامه منقسم على مسألته، قد تكون سهامه بعد التصحيح 8 وورثته 4 مثلا منقسمة، قد تكون سهامه مثلا 2 ومسألته من 4، نقول موافقة، ما في مداخلة، موافقة، فتأخذ الوفق أن تكون مسألته مثلا من 3 وسهامه 2، تكون مباينة، فلا يخلو إما أن تنقسم أو توافق أو تباين. الانقسام يدخل تحته المماثلة والمداخلة، لأنها إذا كانت سهامه 9 ومسألته من 3 ما يحتاج تقول مثلا فيها مداخلة، ما في مداخلة، إنما هي منقسمة، سهامه 9 ومسألته من 3، سهامه 8 بعد التصحيح ومسألته من 2، منقسمة انقسام، سهامه 3 ومسألته من 5 مباينة، سهامه 4 ومسألته من 6 موافقة، تثبت الوفق، تثبت إذا كانت منقسمة ما تنظر لها خلاص، أي تصحح المسألة كأنها لم تكن، ثم يأخذ كل واحد منهم نصيبه، إذا كانت مباينة تثبت الكامل، إذا كانت موافقة تثبت الوفق، ثم تنظر. ثالثا، ثم تنظر بين مسألة كل ميت من هؤلاء الأموات المتأخرين وسهامه من مسألة الميت وسهامه تنظر بين مسألة كل هؤلاء الأموات الآخرين وسهامه بين كل ثم تنظر بين مسألة كل ميت من هؤلاء الأموات المتأخرين وسهامه من مسألة الميت الأول. نعم. فلا يخلو إما أن تنقسم سهامه على مسألته أو توافق أو تباينها، فمن قسم منها صح مما صحت منه مسألة الميت الأول، وما وافق أثبت وفق مسألته أثبت وفق مسألته، لا وفق سهامه، أثبت وفق مسألته. نعم. وما وافق أثبت وفق مسألته، وما باين تثبت كل مسألته، وما باين تثبت كامل المسألة، المسألة، المسألة من كذا تثبتها كاملة. نعم. وبهذا يكون قد انتهى النظر بين السهام والمسائل. بين السهام والمسائل، السهام سهام الميت من التركة الأولى، والمسائل مسائل الفرعية هذه انتهى النظر. إن كانت منقسمة الحمد لله، غير منقسمة موافقة تثبت وفق ماذا؟ تثبت وفق السهام أو وفق المسألة؟ وفق المسألة. وإن كانت مباينة تثبت كامل المسألة، مثل التصحيح السابق سواء. رابعا، ثم تنظر بين المثبتات من مسائل الأموات بالنسب الأربع. النظر الأول بين السهام والمسائل، النظر الثاني بين المسائل بعضها مع بعض. ما تنظر. ولهذا قال المثبتات، المثبتات من المسائل. رابعا، ثم تنظر بين المثبتات من مسائل الأموات بالنسب الأربع. هذا بالنسبة للأموات غير الأول، الأول دعه ترجع إليه، لأن مسائل الأموات المتأخرين هؤلاء بمثابة كأنها رؤوس، ثم نظرك بين الرؤوس والرؤوس، بين المسائل والمسائل، ثم الناتج تضربه بأصل المسألة. رابعا، ثم تنظر بين المثبتات من مسائل الأموات بالنسب الأربع، وحاصل النظر يكون كجزء السهم يضرب في مسألة الميت الأول. نعم. وحاصل الضرب هو الجامعة للمسائل. ثم تنظر بين المثبتات من مسائل الأموات بالنسب الأربع، وحاصل النظر يكون كجزء السهم. نظرت المثبتات مثلا أربعة وستة وثمانية مثلا، تقول الأربعة داخلة في الثمانية ما نحتاج، تنظر بين الثمانية والستة تقول بينهما موافقة، تأخذ وفق أحدهما وتضربه في الآخر، ثم الناتج من هذا يكون بمثابة الجزء السهمي للمسألة الأولى تضربه في المسألة الأولى، والناتج هو الجامعة للمسائل كلها. رابعا، ثم تنظر بين المثبتات من مسائل الأموات بالنسب الأربع، وحاصل النظر يكون كجزء السهم يضرب في مسألة الميت الأول، وحاصل الضرب هو الجامعة للمسائل. وحاصل الضرب هو الجامعة للمسائل ثلاث أو أربع أو سبع أو عشر أو أيا كانت، يكون الجامعة لها كلها، ثم تضربه في المسألة الأولى والناتج هو الجامعة. ثم من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في جزء سهمها، فإن كان حيا أخذه ومشى، وإن كان ميت قسم على مسألته، والناتج هو جزء السهم لهذه المسألة بعينها، فمن له شيء منها أخذه مضروبا في جزء سهمها. خامسا، وعند التوزيع من له شيء من مسألة الميت الأول أخذ مضروبا فيما هو كجزء السهم، فإن كان حيا أخذه من الجامعة، وإن كان ميتا فاقسمه على مسألته، وحاصل القسمة ضعه فوق مسألته يكون كجزء السهم لها، يضرب بها سهام كل جزء السهم للمسائل الأخرى فرع عن جزء السهم في المسألة الأولى. المسألة الأولى جزء السهم للجميع، والناتج منه يكون جامعة، لكن جزء السهم لكل مسألة خاص بها. فإن كان حيا أخذه من الجامعة، وإن كان ميتا فاقسمه على مسألته، وحاصل القسمة ضعه فوق مسألته يكون كجزء السهم لها، يضرب به سهام كل وارث منها، وحاصل الضرب هو نصيبه من الجامعة. وتسمى هذه الطريقة بالاختصار في العمل، وتسمى باختصار الجوامع. اختصار العمل واختصار الجوامع، يعني بدل ما يكون عندك ثلاث أربع خمس جامعات تكون جامعة واحدة تجمع الجميع. هذه ميزة هذه، هذه اختصار الجوامع. أما الحالة الثالثة التي ستأتينا فيمكن يكون فيها جامعة أولى، جامعة ثانية، جامعة ثالثة، جامعة رابعة، 17 جامعات. الأولى، الحالة الأولى ما تحتاج إلى جامعة، ما فيها جامعة، ابتدائي فقط. الحالة الأولى ابتدائي، بدل ما الأموات 10 أو 8 اقسم على 2 الباقية الأحياء، واسرع في القسمة قبل أن يموتوا بعد، خلوا ينتفع بما رزقه الله من الميراث. فالتطويل في المناسخات والتأخير حرمان للوارث مما رزقه الله من الميراث. كثير من الورثة يأتون يصيحون يقولون أعطونا حقنا ننتفع به، باشر ينتفع به غيرنا. فالحال الأولى بادر في القسمة حتى كل واحد يأخذ نصيبه ويمشي، ولا عندك ولا جامعة واحدة، ما يحتاج جامعة لأنك تقسم على من بقيه. الحالة الثانية يكون عندك جامعة واحدة، مهما تعدد الأمر أموات يكون الأموات تعددهم بمثابة تعدد السهام والرؤوس في مسألة أشبه ما تكون في باب الحساب في باب التصحيح. جامعة واحدة الذي هو المصح عندك، هناك هنا جامعة واحدة. المسألة الحالة الثالثة ستأتي إن شاء الله يكون فيها جامعات متعددة. الميت الأول والثاني لهما جامعة، الثالث له جامعة، الرابع له جامعة، الخامس له جامعة، وهكذا. كل ما تعدد الأموات تعددت الجامعات ما عدا الأول والثاني لهما جامعة واحدة، ميت ثالث له جامعة، ميت رابع له جامعة، وهكذا. سمى هذه الطريقة باختصار في العمل وتسمى باختصار الجوامع، يعني بدل ما يكون عندك عدد من الجامعات يكون جامعة واحدة. توضيح ذلك بالمثال نتركه إن شاء الله للأسبوع القادم. تأملوها بارك الله فيكم واستشعروا سهولتها، هي سهلة إلا أنها طويلة مثل ما ذكرت لكم، ومثالها يوضحها في الصفحة الثانية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.